بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في هذا اليوم الثاني من شهر الله المحرم لعام 333 ينعقد هذا المجلس 19 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: مسألة الإجماع لا ينسخ به إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي، وإن توهم أن شيئا ما منسوخ بالإجماع فذلك دليل على ناسخ سبق لم يبلغنا. مسألة نسخ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعليه وأصحابه أجمعين. قال العلامة الفقيه أبو الوليد ابن رشد إن الإجماع لا يكون ناسخا، وعلل ذلك وسدده بأن النسخ يكون زمن التشريع والإجماع ينعقد بعده، وهذا في جملته نظر، فإن الإجماع كما تعلم له مستند استند إليه في انعقاده، وهنا إذا قلت إن النسخ وقع بالإجماع فهو من وجه قد وقع بهذا المستند، ولهذا أشار أبو الوليد هنا إلى أنه فيما وقع من فروع أجمع على نسخها يقول إن فيها ناسخا لكنه لم يبلغنا، إن فيها ناسخا لكنه لم يبلغنا، ولكن الأقرب إلى الترتيب العلمي أن يقال إن الناسخ هنا هو مستند الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا على وفق نص وعلى وفق دليل جيد ظاهر وصريح الحكم، فهذا المستند الذي وجب به الإجماع هو الناسخ في حقيقته، لأن الإجماع ليس مقدمة، أنت تعلم أن الإجماع نتيجة، الدليل من الكتاب والسنة مقدمة في الترتيب، الإجماع نتيجة يعني لابد له من دليل وجب به الإجماع، فحينما يقال هل الإجماع يكون ناسخا يقال هذا بحث فيه اشتراك من جهة الألفاظ واشتراك من جهة المعاني، فإن أريد أن الإجماع يكون ناسخا ولا نص ناسخا إلا لا يكون كذلك، ولكن هذا لا وقوع له في الشريعة إلا على فرض أن الإجماع يقع دون أن يكون له مستند، وهذا لا وقوع له. إذا قلت إن الإجماع نتيجة مستند قيل هذا المستند هو الذي قضى بالنسخ، ولكن لما سمينا الإجماع دليلا صح أن يقال في التجوز إن هذا الحكم منسوخ بإيش؟ بالإجماع، فلا يكون قولنا إنه منسوخ بالإجماع أن مستند الإجماع ليس هو الموجب للنسخ. نعم. مسألة النسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد والآحاد بالمتواتر مما لا خلاف فيه، فأما نسخ المتواتر بالآحاد يعني نسخ الآحاد بالآحاد ونسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر، هذه الأوجه الثلاثة ليست مورد نزاع عندهم، إنما مورد النزاع هو في نسخ المتواتر بالآحاد، في نسخ المتواتر فيما كان متواترا نسخه بدليل الآحاد، هذا مورد النزاع. نعم. فأما نسخ المتواتر بالآحاد فقد اختلفوا فيه، والمختار هو أنه جائز عقلا وواقع شرعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد، وقد كان ثابتا عنهم التوجه إلى بيت المقدس بطريق قطعي، وبالجملة فإن فاتوا يعني أن صلاتهم إلى بيت المقدس ثابتة بدليل قطعي، فإنهم كانوا يصلون اهتماما بما أبانه النبي لهم من القبلة، قد صلى النبي والصحابة في الابتداء إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك وصلى أولئك النفر من أهل المدينة الذين بلغهم النسخ وهم في صلاتهم لقول الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحولوا وهم في أثناء الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. يقول المصنف إن هذا المتواتر وهو صلاتهم إلى بيت المقدس نسخ بخبر الواحد لأحد، ومن هنا رجح أبو الوليد أن الأحاد ينسخ المتواتر، قال إن هذا يصح عقلا وجائز عقلا وهو واقع شرعا، وأقوى شاهد له عندما يثبته شرعا أقوى شاهد له قصة القبلة أو تحول أولئك النفر بصلاتهم إلى الكعبة. نعم. وبالجملة فإنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الأطراف بالناسخ والمنسوخ مما تواتر. لكن هذه المسألة على كل حال مبنية على تحرر الفرق ما بين الأحاد والمتواتر، وهذا سبق بحثه. فأما وقوع ذلك بعده صلى الله عليه وسلم فممتنع بإجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحد وبالجملة التواتر، ويشبه يعني جواب الذين لم يروا نسخ المتواتر بالآحاد عن هذه القصة في تحولهم عن بيت المقدس أن هذا كان زمن التشريع، وزمن التشريع لا يتحقق كونه أحادا بإقرار الله وإقرار نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا إنه بعد التشريع بعد انقضاء التشريع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقضاء الوحي لا يقع نسخ المتواتر بالأحاد في الاجتهاد. ولهذا لو ما روت فاطمة ما روت قال عمر رضي الله تعالى عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لكون امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، فإن فاطمة بنت قيس روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فقال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لكون امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. وهذا يستند إليه كثير من أهل الفقه والأصول في مسألة قولهم في النسخ. نعم. يشبه أن تكون العلة في ذلك قرائن تقترن بخبر المخبرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ليس تقترن بالمخبرين عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم من إمكان مراجعته واستفهامه وغير ذلك. وأما نسخ المتواتر على كل حال من حيث الفقه ما جاء في حديث فاطمة بن قيس منهم من ذهب إلى ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من رأى أن رواية فاطمة بن قيس في محل غير المحل المذكور في القرآن وأن محل المذكور في القرآن هو في الرجعية، ومحل ما روت فاطمة بن قيس في المطلقة ثلاثا. نعم. وأما نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة فإنه قد نقل عن الشافعي وعن قوم من أهل الظاهر أنهم كانوا لا يجوزون ذلك، بدليل قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذه الآية وإن كانت ظاهرة فيما رأوا فقد قلنا فيما سلف أنه يمكن ألا تتضمن الآية الواردة بدل الآية المنسوخة بالحكم، وتكون السنة هي المتضمنة بدل حكم المنسوخة، ومن يجوز ذلك فقد احتج بنسخ قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بقوله عليه السلام لا وصية لوالد. لا يوجد مثال سالم من الاعتراض على نسخ السنة للقرآن من جهة الأصول المجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما يأتي به عليه الصلاة والسلام فإنه حق، وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا من حيث الأصول فهذا ليس نقصا، لكن من حيث الوقوع لم يقع مثال سالا من المعارضة يصح مثالا للسنة تنسخ ايش؟ تنسخ القرآن. وفرق بين جوازه شرعا وبين وقوعه شرعا، هو من حيث الجواز الشرعي جائز شرعا لأن النبي لا ينطق عن الهوى، لكن في الوقوع ما هناك مثال تحقق فيه نسخ السنة بالقرآن، وهذا لا يعود سببه إلى نقص الرتبة، لأن النبي لا ينطق عن الهوى ولو كان القرآن أعظم وأجل وهو كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه، لكن هو الكلام في الوقوع هذا ليس له مثال منضبط. وما ذكر من مسألة الوصية للوالدين المذكورة في القرآن وقول النبي لا وصية لوارث، هذا كما سبق الإشارة إليه المجلس الماضي ليس مثالا سالما من المعارضة. نعم، فإن الوصية المذكورة في القرآن قائمة على حقيقتها، والوصية التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي في محل ميراث. نعم، وكذلك احتجوا بقوله عليه السلام أيضا قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. هذا ليس نسخا، هذا بيان لمجمل القرآن الذي يظهر لي أنه لم يتحقق مثال نسخت السنة فيه آية من كتاب الله. كل ما ذكره الأصوليون ممن جوز هذا من المثال أو ممن أثبت هذا ليس جوزه إلا التجويز من حيث الأصول المجملة، يجوز أن السنة تنسخ القرآن لأن كل من عند الله، ولكن هذا وحي الله إلى نبيه وقاله النبي بلسانه، وهذا كلام الله لفظه ومعناه وكتابه سبحانه وتعالى، لكن من حيث الوقوع لا وقوع له. نعم، وهو نسخ فامسكوهن في البيوت، وهذه الاحتجاجات هذا يرجع فيما يظهر والله أعلم من الحكمة الإلهية، لو في الحكمة الإلهية أن القرآن ينزل وهو كلام الله فيأتي النبي فينسخ كلام ربه، وإن كان كلامه عليه الصلاة والسلام ليس من تلقاء نفسه لكنه يخاطب المدعوين، فكونه يأتيهم بالقرآن ينزل عليهم من عند الله ويقول لهم هذا كلام الله ثم يأتي هو عليه الصلاة والسلام فينسخه من نفسه أو أي بكلامه ليس بآية من كتاب الله، هذا قد يكون مؤثرا في حال المدعوين، ولهذا فيما يظهر الله أعلم أنه لم يقع له مثال صحيح في القرآن والسنة، يعني أن سنة من النبي نسخت آية من كتاب الله. نعم، وهذه الاحتجاجات قد يمكن أن يتطرق إليها الاحتمال. نعم، وهي كذلك كما أشار أبو الوليد إلى أن كل ما سمي فإنه ليس قاطعا بينا بل يتطرق إليه الاحتمال، لكن الشيء الواضح في النسخ ظاهر، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، هذا ظاهر أنه حصل نسخ نهي ثم إيش ثم ماذا ثم نسخ هذا النهي، أمر بالوضوء مما مست النار ثم إيش كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، هذه أمور واضحة نسخ فيها. نعم، ويشبه أن يكون الذي أصار القائلين بهذا إن امتناع ذلك مع ما تقدم من حجتهم ما نجد في أنفسهم من ترجيح التصديق الواقع عن تواتر الكتاب، إذ هو أرفع مراتب التواتر، وأن ما عدا ذلك من الأحاديث فإنها وإن تواترت فلا يمتنع أن يكون التصديق بها مقصرا عن التصديق بالكتاب، وليس بمحال على ما يرى كثير من الناس أن يتفاضل التصديق اليقيني لا سيما فيما سبيله النقل. فأما ما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن فلا معنى له إذا أخذ على ظاهره، اللهم إلا أن يتأول ذلك فإن وجوه التأويل لا تضيق. مسألة، لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المضمون كما لا يجوز بخبر الواحد، وقد احتج من أجاز ذلك بجواز تخصيص القياس للنص المتواتر، وهذا إذا سلم فليس بحجة إذ التخصيص بيان والنسخ رفع. نعم، إن القياس لا يصح أن يكون ناسخا، وإن كانوا تنازعوا في كون القياس مخصصا، وهذه مسألة نزاع بين الأصوليين، فالمصنف يشير إلى أن هذا لا يسلم لأن فيها نزاعا مشهورا. ولكن لو قدر أن اعتبرنا القياس مخصصا فإن النسخ أعلى مرتبة من إيش؟ من التخصيص باعتبار تأثيره على الدليل، فإن النسخ يعتبر قطع للحكم السابق وإلغاء للحكم السابق الذي ثبت بدليل إلى حكم لاحق بموجب الدليل الناسخ، بخلاف التخصيص فإن الحكم لا يزال باقيا ولكن خص منه بعض أفراده والعام لا يزال العمل به. نعم. وبالجملة فالحجة بذلك إجماع الصحابة على إبطال كل رأي مخالف للنص، فكيف النص متواتر؟ وحديث معاذ إذ قال اجتهد رأيي عند عدم النص، وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ذلك. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله، وهو حديث في قصة بعثه لليمن، ولكنه حديث معلول كما سبق الإشارة إليه، وإنما الثابت في حديث معاذ وبعثه إلى اليمن هو ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخره. وأما أن النبي قال له بما تقضي إلى آخره فهذا لم يثبت، فله حديث معلول. وفي مثله نكارة أيضا، فيه علة من جهة الإسناد وفيه علة من جهة المتن. من جهة المتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا في مقام سنته، ولم يكن هذا فقه الصحابة، فإنهم لا ينظرون إلى السنة على أنها دليل ثاني بعد القرآن باعتبار النظر، وإن كانت هي الدليل الثاني باعتبار الرتبة، لكن باعتبار النظر لا ليس المنهج الشرعي أو الفقهي عند الصحابة، بل ولا حتى عند الفقهاء من بعدهم، ينبني على أن السنة هي الدليل باعتبار النظر، لأن النظر الشرعي يجب أن يكون معتبرا النظر في الكتاب والنظر في إيش؟ في السنة. صحيح أنك تبدأ باعتبار الرسل في القرآن، لكن إذا وجدت دليلا عاما في القرآن ما صح لك أن تحكم بعمومه حتى تتبين أن السنة إيش؟ لم تخصص. وإذا وجدت البطلق فالقاعدة أن العمل المطلق على إيش؟ على ماذا؟ على إطلاقه، لكنه لابد أن تتبين أن السنة ماذا؟ ما قيدته. وإذا اعتبرت دلالة المفهوم حجة فوجدت دلالة المفهوم في القرآن فالأصل أنك تحتج بها، لكن لابد أن تنظر لئلا تكون متروكة هذه الدلالة التي فهمت من سياق من القرآن لأنها قابلت منطوقا من إيش؟ قابلت دلالة منطوق من السنة، فتعرف أن دلالة المفهوم تقابلها دلالة المنطوق. فنظر الشرعي أو النظر الشرعي ونظر الصحابة لم يكن يبقوم على مسألة أنه ننظر في القرآن فإن وجدنا آية تدل اكتفينا وأغلقنا الباب، بل هذا المنهج هو الذي أظهرته الخوارج وبه ظلت وبه طعنت في روايات الصحابة. إنما القرآن أعلى رتبة باعتباره نزل من عند الله هو كلام الله كما هو بدهي، والسنة وحي من الله إلى نبيه، ورتبة هذا معروف ورتبة هذا معروف وكل حق، لكن من حيث النظر يجب على الفقيه أن ينظر في القرآن وأن ينظر في السنة، لأن السنة تبين مجمل وتخصص وتقيد والدلالات تتقابل في نظر المجتهد، وإن كانت لا تتقابل في ذاتها، لأن إذا قلنا إن دلالة المفهوم حجة وقابلتها دلالة منطوق في السنة وهي حجة فهذا في نظر المجتهد، وإلا في نفس الأمر لا يوجد دلالة مفهوم تقتضي منعا ودلالة منطوق تقتضي إيش جوازا في واقعة معينة مبنية على دليل صحيح، يعني في دليل ثابت من حيث الثبوت، لأن هذا يقود إلى تقابل الأدلة وهذا لا وجود له، إنما هذا توهم في نظر المجتهد فظن هذه دلالة مفهوم، ولكنه تميز توهمه بوجود دلالة بوجود دلالة المنطوق التي تدفع، وإلا المفهوم إذا صح فهو حجة، المفهوم إذا صح فهو حجة، والأدلة الشرعية الصحيحة لا تتقابل ولا تتضاد. المقصود أن منهج النظر يكون في الكتاب والسنة، ولكن نبدأ بالقرآن باعتبار أن القرآن هو الأصل وهو كلام الله وفيه القواعد وفيه البراهين العامة والحجج العامة، لكن جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة هادية وسنة مبينة وسنة مفصلة وشارحة إلى آخره، ولم يكن هذا مستعملا عندهم، لم يكن هذا مستعملا عندهم، أنه يقول أبدأ بالقرآن فإن وجدت انتهيت، كان ما ينظر في السنة، ثم إن لم أجد ما يلتفت للسنة إلا إذا متى لم يجد في القرآن، هذا ما كان فقه للصحابة، الواجب شرعا النظر فيهما. نعم. فأما إذا تناقض نصان قاطعان وأشكلا فهل يقضى بتأخر أحدهما بخبر الآحاد؟ فيه نظر والمسألة في محل الاجتهاد. ولم يقع في كلام الصحابة يعني مسألة التحويل على الرأي، أنه قال اجتهد رأيي، إنما الاجتهاد يكون في الكتاب، ولهذا لما ظهر علم الرأي أو علماء الرأي واصطلحوا على تسمية الرأي صار أهل الحديث ينكرون ذلك على فقهاء جاءوا بعد الصحابة، وكيف في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما كان اسم الرأي مشرعا عندهم فضلا أن يكون في زمن النبوة مشرعا، إنما كان هذا يقع في القضاء، هذا كان يقع في القضاء والحكم، أما في القضاء الشرعي بمعنى البيان الشرعي والفتوى الشرعية التي بعث النبي بها معاذا إلى اليمن فهذا لم يكن يقع، إنما في القضاء الخصومات والقضاء في المنازعات هذا يقع فيها الرأي، ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال فأحسب أنه صادق أنه يأتيني الخصم لعل بعض من يكون ألحم بحجتهم بعض فأحسب أنه صادق، وفي حديث بريدة وإذا حصلت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ففي باب الخصومات يضاف الرأي ويذكر الرأي، لكن في باب البيان الشرعي لأحكام الديانة لم يكن في زمن الصحابة وزمن النبوة من باب أولى استعمال لهذا على سبيل جعله أصلا يقع بعد الكتاب والسنة. نعم. مسألة لا ينسخ الحكم بقول الصحابي نفس حكم كذا ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا إذا كان الحكم ثابتا بخبر واحد، لأن كثيرا ما يظن بما ليس بنفس أنه نفس، كما ظن قوم أن الزيادة على النص نفس، وأما إذا كان الحكم ثابتا بطريق التواتر فليس قول الصحابي بنفس، وإن نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الآحاد لا ينسخون. يقول أبو الوليد إن الصحابي إذا قال عن حكم ثبت بدليل الآحاد إنه نسخ ولم يضف هذا النسخ إلى السنة، وما قال الصحابي إن رسول الله نسخ هذا أو نسخت السنة هذا، فإذا قال الصحابي إنه منسوخ وهو ثابت في الآحاد فيقول لا حجة فيما قاله الصحابي لأنه مقول بالاجتهاد، فلا نرفع الحجة الثابتة ولو كانت آحادا بقول الصحابي. يقول أما إذا كان المنسوخ هنا أو المراد نسخه هنا ثابتا بالتواتر فيقول حتى لو قال الصحابي إن السنة نسخت هذا يقول لم يعمل به من باب أن المتواتر لا ينسخ بما بالآحاد على اختيار أبي الوليد وهو اختيار كثير من أهل الأصول. نقف على هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.